بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا مع داء عياء ومرض خطير من أمراض النفس البشرية التي تتعلق بالقلب، ألا وهو طول الأمل، ووصفه رحمه الله تعالى بأنه سم، وسمها الساعي تطويل الأمل، توطيدك النفس على بعد الأجل، يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حضل، لكنه في حق من لغد نب أو كان في تصنيف علم لم يعب. وحاصل ما ذكرناه في الدرس السابق أن طول الأمل المذموم الذي هو بمعنى توطين النفس على طول الإقامة في الدنيا وبعد الأجل، توطين النفس على طول الإقامة في الدنيا وبعد الأجل، فهذا مما ذمه الشارع، مما هو مذموم شرعا. وذكرنا جملة من الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب، وبقي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرت إليه في الدرس السابق، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو في صحيح الإمام البخاري، قد ذكرت أنه عند الترمذي وغيره، وهو في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وقال خط خطا مربعا وخط خطا خارجا منه، وخط بجنب ذلك الخط الوسط خطوطا، وقال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان وهذا أجله المحيط به، وهذا أجله المحيط به. قال وهذه خطوط، إن أخطأه هذا نهشه هذا. قلنا إن أخطأته تلك الخطوط لم يخطئه أجله، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن أخطأه هذا نهشه هذا هي تلك الخطوط الآفات. ما ذكرناه أولا محتمل، لكن الأظهر هو هذا ولو نذكره في درس السابق، يعني الآفات ما يعانيه الإنسان في هذه الدنيا من مصائبها وأحزانها وابتلاءاتها، فالإنسان لا يسلم من النغص والنكد، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، فتلك الخطوط إن أخطأوا هذا أصابوا هذا، فهو مبتلى لا محالة، هذا هو المعنى. فقلنا طول الأمل الذي يحمل صاحبه على قسوة القلب والتكاسل عن الطاعة والانهماك في المعاصي والشهوات، هذا هو طول الأمل المذموم والمحرم. وأما طول الأمل الذي يحمل الإنسان على العمل قصد الازدياد من الخير، فله أمل في هذه الحياة حتى يعمر خزائن حسناته. الأمل الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفع به نفسه وينفع به غيره، كتصنيف العلم وتدريس وتدريسه وتربية الأولاد إلى غيره، هذا كله لا يفعله الإنسان إلا بأمل. بأمل الأم حين تضع ولدها وحين تربيه، تربيه بأمل أن يكبر. الإنسان العالم حين يدرس طلابه له أمل أن يأخذ عنه هذا العلم وأن ينشره في الأرض، وهكذا الإنسان المعلم القرآن وهو يحفظ الولدان الصغار القرآن له أمل أن يختموا كتاب الله عز وجل، هذا الأمل مطلوب ولا تنفك عنه النفس البشرية، بل لولا الأمل كما ذكرنا لما طاب عيش، لما طاب عيش ولما صفت للإنسان حياة، فهذا الأمل هذا مطلوب ولا شيء فيه. لكن طول الأمل الذي هو بمعنى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن الموت، فهذا هو المذموم شرعا. وقلنا الإنسان قلنا إن الإنسان إذا غفل عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته وعبادته قد ينزل إلى الحضيض فتكون البهائم أفضل منه عند الله عز وجل. إنسان إذا كان أسير قبضة شهواته فقد ينزل إلى الحضيض فتكون البهائم والجمادات وغيرها أفضل منه عند الله عز وجل. وذكرت لكم مراتب الوجود، مراتب الكائنات والموجودات، وأنها على ثلاثة مراتب، ولعله لضيق الوقت والإسراع يعني كان هناك قصور في التعبير عن هذا المعنى. هذا المعنى ذكره جمع من أهل العلم، منهم العلامة محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، وهو في سياق كلامه كان في سياق حديث عن التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كثير من الناس يقرأ هذه الآية وتقرع سمعه لكن لا يجدها تنفذ إلى قلبه ونفسه، يقف الإنسان أمامها عاجزا عن إدراك كنهها وحقيقتها. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني كل هذا لكي نكون من المتقين. طيب واضح، لا، لكن لن يتم لك إدراك حقيقة هذه التقوى حتى تعرف مراتب الوجود وطبقات الكائنات، وذلك أن الوجود على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة السيادة العظمى، وهذه هي التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها وحده، فهي لله وحده دون ما سواه. المرتبة الثانية هي مرتبة العبودية الدنيا، مرتبة العبودية الدنيا، عبودية التسخير، وهذا شأن الكائنات غير الإنسان، شأن الجمادات من السماوات، من الأرض والسماوات والأشجار والأنهار والبحار والحيوان والبهائم وغيرها. هذه مرتبتها مرتبة العبودية الدنيا، فلا حرية لها، هي مسخرة تقوم بوظيفتها، مسخرة للقيام بوظيفتها، وهي مسبحة لله عز وجل في هذا الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. وتأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة بينهما، هي مرتبة السيادة على الكون والعبودية للمكون سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة الإنسان، السيادة على الكون والعبودية للمكون جل جلاله. والمكون ليس من أسمائه وإنما يطلق إخبارا عنه سبحانه وتعالى، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فالإنسان حين يذعن ويخضع لأمر الله سبحانه وتعالى ويتلقى الأوامر منه يعظم شأنه وقدره، فيجعله سبحانه وتعالى سيدا في هذا الوجود، ويسخر الله سبحانه وتعالى له هذا الوجود، فيكون له التمكين في الأرض، وهذا معنى التمكين. فأكرم بعبودية هي عين السيادة كما قال رحمه الله، عبودية هي عين السيادة. إذا تحقق الإنسان بعبوديته لله سبحانه وتعالى، إذا تحقق بمقام التقوى في هذه الدنيا كان سيد الكائنات في هذا الوجود، فيستحق بذلك التمكين في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تقوى ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالإنسان حين يتصور التقوى بهذا المعنى أنها تشريف إلهي لهذا الإنسان، والإنسان هو محور هذا الكون المخلوق كما قال الشاعر، وينسب هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تنظر وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالله سبحانه وتعالى قارن ذكر الإنسان بالأرض كلها، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الإنسان إذا أدى الذي عليه عظم قدره وشرف عند ربه سبحانه وتعالى، وأما إذا دلا وتدنى وغفل عن الله عز وجل كان دون المرتبة الأخرى، هي مرتبة العبودية الدنيا، فتصير الكائنات أفضل منه. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله قال هم أضل سبيلا من الأنعام. فالشاهد إخواني أن طول الأمل بالمعنى الذي ذكرنا مذموم شرعا، ويرد صاحبه الموارد والمهالك، ودواؤه وهذا مما لم نذكره ولم نعرج عليه أو أشرنا إليه فقط، كيف يعالج الإنسان هذا المرض، مرض طول الأمل الذي لا تكاد تسلم منه نفس بشرية. إذا كان الصديق الأكبر رضي الله عنه أرضاه لم يبرئ نفسه منه بل شهد على نفسه به حين رأى رجلا سمع آية من كتاب الله عز وجل فخشع لها قلبه ودمعت لها عينه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كذلك كنا من قبل فطال علينا الأمد فقست قلوبنا. يشير إلى قوله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذه الآية تشير إلى أن طول الأمد يورث قسوة القلب، فيحتاج الإنسان دائما إلى أن يجدد إيمانه، إلى أن يجدد يقينه في الله عز وجل وفي اليوم الآخر وفي الموت. كيف يعالج هذا الداء وهذا المرض؟ يقول العلامة أحمد زروق رحمه الله تعالى دواؤه دوام ذكر الموت والجد والتشمير قبل الفوت. دواؤه دوام ذكر الموت، الإكثار من ذكر الموت وأنه حقيقة، وأن هذا الموت لا يتخلف عن الإنسان. قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، يذكر نفسه بهذا أن كل نفس ستموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يذكر نفسه بقول الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يتذكر أن هذا الموت يأتي بغتة، وهذا من أخطر ما في الموت أنه لا يستأذن أحدا، من أخطر ما في الموت كما ذكرنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى لا يستأذن أحدا من خلقه إذا أراد أن يقبض روحه، فلا يوجد لأحد مزية عند الله. لا هو، لأنه بعض الناس قد يكون فيه صلاح فيه تقى ويكون من أهل العلم فيتمنى على الله الأماني، يقول أنا لست كغيري. هذا يقع في أحيانا طالب العلم أو الإنسان الذي لم تكتمل بصيرته، قل لا لا أنا يعني أنا لست كغيري، لا لا ليس لك عهد عند الله. وما زلنا نرى ونشهد موت الكبار والصغار والصلحاء والعرفاء والعلماء وطلبة العلم، الموت لا يستأذن أحدا. نعم في الغالب أعمار أمتي ما بين 60 و70 والإنسان الكبير في السن يكون أقرب إلى لقاء الله عز وجل من غيره، لكن هذا ليس على إطلاق. قال سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أحد يدري متى يموت ومتى يلقى الله تبارك وتعالى. فالإكثار من ذكر الموت يحمل صاحبه على اليقظة، أن يكون يقظا ومستعدا للقاء الله عز وجل. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإن الموت ما ذكر في ضيق من العيش إلا وسعة، ولا ذكر في سعة من العيش إلا ضيقها. يقول الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله، لا في واسع إلا ضيقه، ولا في ضيق إلا وسعه. هذه حقيقة الموت، ما ذكر الموت في قليل إلا كثره. إنسان عنده شيء من المال وشيء، فيذكر الموت الحمد لله فيه الخير وفيه البركة، هذا كل شيء فاني، فلا يذكر في قليل إلا كثره، ولا يذكر في كثير إلا قلله. إنسان مهما أوتي من المال والولد والنعيم المقيد، ذكر الموت هان عليه كل ذلك. هو كثير لكن لا يصير كثيرا في قلبه، لأنه يعلم أنه مقبل على ربه. ما ذكر في سعة إلا ضيقها، يكون في سعة فيذكر الموت يعظم همه في قلبه، ويتذكر أنه قد يموت في أي لحظة، فتضيق عليه نفسه، هذا ضيق محمود يحمل الإنسان على العمل. ولا ذكر في ضيق إلا والسعة، إنسان يكون في ضيق من الهموم والغموم، أو نزل به ظلم ظلمه أحد الظالمين المتجبرين، أو وقع له ابتلاء فيعيش هذا الألم والانكسار، فيذكر الموت يرتاح، يقول الحمد لله لكين الموت. حتى العام ما يقول هذا حين يظلم، الحمد لله كين الموت. يعني سنلقى الله تبارك وتعالى ونجتمع في المحكمة العليا عند رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك من أسرار السعادة ذكر الموت، من أسرار السعادة. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. وسيأتي وسيتكلم عن الموت: ذاكروه يكرم بالقناعة. الذي يكثر من ذكر الموت يكرم بأنواع من الإكرام، أو يجد للموت كثرة ذكر الموت لها ثمرات جليلة في النفس الإنسانية. إذن إذا أكثر من ذكر الموت يكون قنوعا، لا يكون هلوعا جشعا، يكتفي ويعلم أنه قد يفارق الدنيا في أي لحظة، فيكون قلبه قانعا راضيا بما قسم الله تبارك وتعالى له. ذاكر الموت ينشط قلبه للطاعة والعبادة، ينشط قلبه للطاعة والعبادة، هو على استعداد دائم، يكون دائما الاستعداد، يأخذ الأهبة للقاء الله عز وجل. ذاكر الموت كذلك يكرم ببدار التوبة، فهو دائم التوبة والأوبة إلى الله، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فيخشى أن يفجأه الموت وهو لم يتوب، فهو تجده دائما يبادر بالتوبة. قال كما سيأتي: ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة، ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلاث. دواؤه دوام ذكر الموت، إكثار من ذكر الموت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم عند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا. بادروا يعني اسبقوا، فإذا الإنسان لا يدري ما يعرض له. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فعلينا أن نتأمل إخواني، والإنسان أحيانا إذا ابتلي عرف أو أيقن بهذه بأهمية هذا المعنى، الإنسان يبادر قبل أن يفجأه الموت. فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، إنسان ما دام الحمد لله مكفي الآن، يجد همة ويجد قدرا من الفراغ ويجد إقبالا فليقبل. لا يدري، قد يبتلى الإنسان بفقر ينسيه حتى العبادة. أحيانا شدة الفقر تنسي الإنسان كل شيء، من الصباح إلى المساء هو مهموم برزقه. وهذا لا أقول قد يكون معذورا، لكن الفقر ينسي الإنسان، قد ينزل بالإنسان فقر شديد فيكون همه من الصباح إلى المساء رغيف العيش، كيف يطعم نفسه وأهله وولده، هذا هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادروا بادروا بالأعمال، سبقوا بهذه الأعمال قبل أن يعرض لكم شيء يصرفكم عن الله عز وجل، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يرى نفسه أنه استغنى. لذلك أحيانا الفقر أو الكفاف، ما نقولوش الكفاف، الإنسان يجد ما يكفيه، يكون أفضل للإنسان من الغنى أحيانا. وقد يكون الغنى نعيما على المؤمن فيزيده تقا وطاعة وعبادة، فينفق في سبيل الله ويواسي الفقراء والمساكين ويفرق هذا المال ويستعمله في فيما يرجع عليه بالخير والنفع في الدنيا والآخرة. لكنه كما قد يكون نقمة على الإنسان، يكون فقرا أو غنى مطغية يطغي صاحبه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أو مرضا مفسدا يفسد النفس البشرية، أحيانا يبتلى الإنسان بمرض يقعده لا يستطيع أن يفعل شيء، والله الذي لا إله غيره يوجد من المرضى من يشتاق إلى سجدة، أن يضع جبهته على الأرض لا يستطيع، مريض. يوجد من عباد الله من يشتاق إلى قومه في الصلاة، يقوم هكذا يصلي لله ومقعد منذ سنين. من عباد الله من يشتاق إلى وضوء، يتوضأ يغسل هكذا، يغسل وجهه ويديه، نعيم احنا لأننا في صحة وعافية لا نستشعر هذا، مبتلى مريض ما لا يستطيع، كل سنوات يتيمم فقط لا يستطيع أن يتوضأ. فالوضوء عنده نعيم وعنده أمل يؤمله ويرجوه، وهكذا كثير من الأشياء، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا تشهده من نفسك. أي واحد ربما مر بمرحلة مرض فيها مرضا شديدا، نشفى منذ سنوات، مرضت مرض هذا الصفراء أكثر من مرة، مر في بلاد الصحراء، مرض هذا مرض خطير مسمى بالملاريا، يعني رأيت الموت، قلت الله أكبر، لا تستطيع أن تقوم، لا تستطيع، تحس أنك تموت يعني قليلا قليلا، تحس جهاز المناعة يضعف، وإذا طال بك الحال تشتاق تتوضأ، تشتاق نفس الشيء. لما في زمن هذا ما يسمى هذا الصفراء، هذه البوسفير فيه مراحل، أذكر مرة كنت في المستشفى، سبحان الله، قلت إنسان هذا المشي هنا نعمة عادي، نقول نمشي، لكن حين توصل لا تستطيع أن تمشي من هنا إلى هناك، تتعب، تريد أن تجلس، لا تستطيع أن تتوضأ. كنت أقوم إلى الصلاة، إذا أقوم 20 ثانية يصيبني الدوار، سبحان الله، عجيب كم من نعم نحن نتقلب فيها بالصباح والمساء، لكن لا نشكر الله عليها لأننا ألفناها. واسألوا أهل البلاء ويحدثونكم العجب العجاب. وذلك زيارة المرضى فيها معنى عظيم، ونحن مقصرون في هذا، نسأل الله تعالى يصلح أحوالنا في زمن الضغط والاكتظاظ والضجيج والأشغال والهموم، نقصر في كثير من العبادات التي تحيا بها قلوبنا في الحقيقة. نحن الذين نستفيد. اجعل لنفسك وقتا تزور فيه المرضى وأهل البلاء، ستعيش معنا شكر النعمة، ستكون دائم الشكر لله عز وجل، والله الذي لا إله غيره. والمؤمن يتأمل، يجب عليه أن يتأمل في خلق الله عز وجل، وأن يأخذ العبرة دائما في كل شيء، دائما دائما يتأمل في أهل الفقر، في أهل البلاء، في أهل المسكن. أنا قبل أيام رحت نقضي، كنت في مكان في باب الواد نقضي، فرأيت الناس بعض يجي يشري أشياء، يقول أعطيني 10,000 لحم مفروم، يعني 15,000 الله، يعني ناس في فاقة، كثير من الناس شيء يسير فقط، ربما تأكل عادي لكن تنسى. من عباد الله من لا يجد ما تجد، وقد يصلي معك إلى جنبك في المسجد وتلتقي به، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن في المواقف تشهد تقول الحمد لله يا ربي، فتنسى أنك في نعمة، كونك تأكل وتشرب والحمد لله، لست في ضيق، الحمد لله، مثلك مثل الناس، الحمد لله، هذا نعيم، ليس كل الناس على هذا النحو من العيش. فالإنسان دائما يتأمل ويتدبر في نعم الله تبارك وتعالى عليه، تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا يفسد النفس البشرية أو هرما مفندا يفند النفس ويضعفها، خلاص لا تقدر، أو موتا مجهزا وهو الشاهد، لأن الموت إذا جاء أجهز على صاحبه ولن يرجع عنه، سيجهز عليه حتى يفنيه. قال عليه الصلاة والسلام: أو الدجال، تنتظر الدجال يعني، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. أسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. فهذا هو المعنى، الأيام هذه التي تمضي لنعمرها بالأعمال لا بالغفلة عن ذي الجلال سبحانه وتعالى. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، فرحانين هنا، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. المدار كله على صلاح الأعمال، ليبلوكم قاحل أنزل هذه الدنيا كلها للابتلاء والامتحان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نقرأ شيئا من التفسير. نعم.